ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل ما المقصود بقوله تعالى أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم؟ من هم الخمسة أولي العزم؟ هل يوجد أنبياء غير مرسلين؟ من هم الصديقون؟ هل الشهيد هو فقط من يقتل في سبيل الله؟ من هم المخبتون؟ ومن هم الأولياء؟ من يسارع في الخيرات؟ هل الصادقون فقط بالكلام؟ الآية 35 ما شأنها في القرآن الكريم؟ كل هذه الأمور سوف نوضحها لكم من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان مراتب الناس في القرآن، فتابعوا معنا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال تعالى في سورة الأنبياء الآية رقم 10 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فكل إنسان فينا قادر أن يصنف نفسه من خلال المواصفات التي وضعها القرآن الكريم لمراتب الناس. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن الفئة الصالحة من الناس، لأن الفئة الغير صالحة هي فئة أيضا تحتاج إلى حلقة كاملة. أعلى مراتب الناس على الإطلاق هم خمسة من الرسل الكرام أولي العزم. سيد الإنسانية وسيد الرسل الخمسة أولي العزم هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هو صاحب المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله توكيدية. الخمسة أولي العزم هم محمد صلى الله عليه وسلم، نوح، إبراهيم، عيسى وموسى. إذن هؤلاء هم أعلى طبقة الإنسانية على الإطلاق. هؤلاء أنبياء مرسلون، ليس فقط هكذا لكن أولو العزم من الرسل. هنالك أنبياء مرسلون فقط لكن ليسوا من أولي العزم، هم لوط، قال تعالى وإن لوطا لمن المرسلين، ويونس وإن يونس لمن المرسلين، إلياس وإن إلياس لمن المرسلين، إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا كما ورد في سورة مريم، هود وإلى عاد أخاهم هودا، قلنا أن هود هو من قوم عاد، أيضا صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا. من الأنبياء المرسلين أيضا موسى وأخاه هارون، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، منهم شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا، يوسف عليه السلام ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، داود وابنه سليمان، قال تعالى: وآتينا داود زبورا، وقال: وورث سليمان داود. هؤلاء هم الأنبياء المرسلون، لكن هنالك أنبياء لم يكلفوا بالرسالة، يأتوا بالمرتبة الثالثة، أي أنبياء غير مرسلين، منهم إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أيضا يحيى عليه السلام ابن زكريا: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعقوب عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. أيضا اليسعى، واذكر إسماعيل واليسعى وزلكفلي كل من الأخيار، ومنهم أيوب، واذكر عبدنا أيوب نعم العبد إنه أواب. آخرهم زكريا عليه السلام: ذكر رحمتي ربك عبده زكريا. الصديقون، من هم الصديقون؟ ورد بالاسم من الصديقين في القرآن الكريم يوسف عليه السلام، قال تعالى: يوسف أيها الصديق. وأيضا مريم عليه السلام، قال تعالى عن عيسى: وأمه صديقة. أيضا كل مسلم هو صديق، لماذا؟ لأن كل مسلم صدق بكل الرسالات. نلاحظ هذه الآية 19 من سورة الرعد، قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله. لم يؤمنوا برسول واحد دون الرسل، آمنوا بكل الرسل، صدقوا بكل الرسالات، هذا هو الشرط الوحيد. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. أيضا المرتبة الخامسة الشهداء. الشهداء نوعين، منهم من قتل في سبيل الله، هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون، لكن أيضا كل مسلم هو شهيد، بمعنى سيكون شهيدا على الناس. أيضا نكرر الآية التي وردت، قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله. فالمسلم يؤمن بالله وكل الرسل، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. المخبتون، المخبت هو من يعبد الله بصمت وهدوء وتواضع دون إظهار هذه العبادة إلى الناس. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. كيف يكون الإنسان مخبتاً؟ عليه أن يحقق هذه الشروط. قال تعالى في سورة الحج الآية 25: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن أربع شروط كافية لكي يصنف الإنسان عند ربه من المخبتين. الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لكي يكون الإنسان عند الله وليا عليه أن يكون من المتقين. كيف يكون من المتقين؟ الشروط واردة في الآية 177 من سورة البقرة: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، هذا ليس الزكاة، آتى المال لأن الزكاة وردت ضمن هذه الآية في آخرها، آتى المال على حبه أي بالرغم من حبه للمال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أيضا من شروطه: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. نلاحظ هنا وردت الزكاة، جاءت بعد آتى المال. وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء أي في حال الفقر والضراء بحال المرض وحين البأس في المعارك، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من يحقق هذه الشروط يصبح من المتقين، ثم ينتقل إلى مرتبة الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المرتبة الثامنة يسارعون في الخيرات. من يسارع في الخيرات؟ وردت يسارعون في الخيرات مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة الأنبياء الآية 90، وبعد 15 صفحة في القرآن الكريم نصل إلى سورة المؤمنون، ورد أيضا يسارعون في الخيرات في سورة المؤمنون. من صفات الأنبياء الكرام أنهم حكما يسارعون في الخيرات. في سورة الأنبياء بعد أن عدد الله هذه الأسماء من الأنبياء، بعد أن تحدث عن موسى وأخيه هارون، عن إبراهيم وابن أخيه لوط، بعد أن تحدث عن ولدي إبراهيم إسحاق ويعقوب، تحدث عن نوح وداود وابنه سليمان، تحدث عن أيوب وإسماعيل وإدريس وزلكفل، تحدث عن يونس زنون والنون هو الحوت، وبعد أن تحدث عن زكريا وابنه يحيى وعن مريم وابنها عيسى عليهم السلام جميعا، بعد أن تحدث عن هذه الفئة قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يمكن لكل مسلم أن يسارع في الخيرات. هنالك أربعة شروط إذا حققها الإنسان المسلم يصبح من الذين يسارعون في الخيرات ويأخذ هذه الميزة. في سورة المؤمنون الآية 57، إن الذين هم أولا من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من السيئات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن بإمكان كل إنسان إذا حقق هذه الشروط أن يقيم عند الله ممن يسارع في الخيرات. المرتبة التاسعة الصادقون. الصدق ليس فقط صدق الكلام، هذا سهل، لكن الصدق بالعهد مع الله. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لذلك قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس عندهم أدنى شك بالرسالات وأدنى شك بالإيمان بالله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن من بعد الإيمان جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في أولئك هم الصادقون. إذن المطلوب الجهاد بالنفس والمال. من المفارقات العجيبة في القرآن الكريم أن القرآن الكريم دائما يقول جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم، فالإنسان يجاهد في المال ثم بالنفس لأن النفس أغلى من المال. لكن سبحان الله وردت مرة واحدة فقط النفس قبل المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فطالما المشتري هو الله فهو يختار الأسمى والأغلى النفس ثم المال، ليس له قيمة بالنسبة إلى الله. نذهب معكم أعزائنا بفاصل قصير نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد. بقي من التساؤلات، هل الصادقون فقط بالكلام؟ من هم المؤمنون وما اختلافهم عن المسلمين؟ ثم أخيرا ما شأن الآية 35 في القرآن الكريم؟ فتابعوا معنا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عاشرا المؤمنون. المؤمنون لهم صورة تحمل اسمهم في القرآن الكريم، هي صورة المؤمنون. لا يوجد صورة الأبرار، صورة المسلمون، ما عدا المؤمنون. سبحان الله وضع لهم صورة خاصة ووضع لهم 6 صفات. بدايتها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو كل كلام عديم الفائدة، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإحدى صفات الجنة الأساسية لا يسمعون فيها لغوا. إذن هذه صفات الجنة، والمؤمنون سبحان الله يطبقون هذا الشرط في الدنيا. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وفي سورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن خاشعون ويحافظون، هذه الصفات الستة الله سبحانه وتعالى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن كل من يحقق هذه الشروط الستة وعده الله سبحانه وتعالى بالفردوس التي وصفها سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها أعلى الجنة ووسط الجنة. الصنف 11 هم الصالحون. الصالحون قال تعالى عنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات التي مرت معنا، أولئك من الصالحين في سورة آل عمران. المحسنون، ويأتي الإحسان بعد التقوى. قال تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين في هذه السورة. ثم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هذا شرط ينفرد فيه المحسنون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بهذه الشروط يصبح الإنسان من المحسنين. ألم نقل أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم؟ الله وضع شروط لكل حد فقال افعل كذا تصبح كذا. ثم نأتي إلى المرتبة الأبرار. الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار يشربون كأسا من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما هي صفاتهم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من يفعل ذلك سيصبح من الأبرار. المرتبة الأخيرة هي المسلمون. المسلم هو فقط من يؤدي شعائر الإسلام، يعني لا يضيف أبرار وصفات المحسنين وهذه الصفات. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإنسان العادي الذي يؤدي فقط شعائر الإسلام هذا من المسلمين. لذلك هذه هي أدنى مرتبة من الصالحين. لماذا الآية 35؟ نلاحظ في القرآن الكريم الآية 35 طبعا من سورة الأحزاب، هذه الآية سبحان الله انفردت من بين آيات القرآن الكريم التي عددها 6332 آية. في كل القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يشمل الجنسين الرجال والنساء. لم يقل ولا مرة يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمنتن، ما عدا الآية 35 من سورة الأحزاب. نلاحظ هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر الرجال ثم يذكر النساء. لماذا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يصنف. إذن بدأ الله سبحانه وتعالى من المرتبة الأعلى ثم بدأ يصنف. إن المسلمين والمسلمات المرتبة الأعلى والمؤمنين والمؤمنات المرتبة الأعلى والقانتين والقانتات المرتبة الأعلى الصادقين والصادقات الأعلى الصابرين والصابرات الأعلى والخاشعين والخاشعات الأعلى والمتصدقين والمتصدقات المرتبة الأعلى والصائمين والصائمات. لماذا ورد الصائمين والصائمات مع أن الصيام يأتي مع الإسلام من أسس أركان الإسلام الأساسية الخمسة، وورد معنا في المرتبة الأولى المسلمين والمسلمات، فلماذا هنا ذكر الصائمين والصائمات؟ لا يقصد هنا الصيام بمعنى شهر رمضان أي ما يتعلق بالمعدة. الصائمين هنا يقصد الصوم بمعنى قول الحق، لا يقصد الصيام بحرف الياء ما يتعلق بالمعدة. وهذا الصوم هو يأتي خلال العام كاملاً وليس في شهر رمضان فقط. لماذا؟ عيسى عليه السلام يقول لأمه مريم أيضاً عليه السلام فكلي واشربي، إذن هذه امرأة ليست صائمة، وقري عينا وإما ترين من البشر أحداً مع الأكل والشرب فقولي إني نذرت للرحمن صوما سأقول الحق فلن أكلم اليوم إنسية. لذلك جاء الصائمين والصائمات في مرتبة متقدمة جداً عن المسلمين والمسلمات. معظمنا يشعر أنه إذا أدى شعار الإسلام أصبح يحقق شرط الصائمين والصائمات. لينظر ملياً في الآية 35 من سورة الأحزاب بعد الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، لأن هذا يحتاج إلى عزم الأمور. المرتبة العاشرة والأعلى والذاكرين الله كثيراً والذاكرات، هذه المرتبة العليا، هذه المرتبة السامية، فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة لهم. لقد كان لكم أيضا في سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هو أسوة للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن مع ذلك هذه الأصناف العشرة من المسلمين وحتى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اطمئنوا وافرحوا. قال تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن المسلمين حتى الذاكرين الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نكرر عبارة ابتسم فأنت مسلم. ربنا إننا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، سبحانك فقنا عذاب النار، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على من كان أسوة حسنة للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.